يقول السائل: من وضع ذراعه على الأرض يقول هل تبطل صلاته أي لم يرفع مرفقيه؟ لا ما تبطل صلاته، لكن خالف السنة، لأن السنن هذه من السنن الفعلية التي تبطل صلاته لو رفع يده كلها ما سجد عليها، نعم من غير عذر. أما كونك بسطت يدك في الأرض خالفت السنة، والأفضل السنة أن تقول هكذا هذا الأفضل. أما لو بسطت ما نقول بطلت صلاتك، نقول خالفت السنة، وكل ما تركت سنة قولية أو فعلية ينقص قدر يعني من صلاتك بقدرها، لكن ما تبطل الصلاة. الصلاة لها أقوال وأفعال، سنن كثير. يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود أم يقول أحيانا؟ هذا في لما نزلت السورة حسب ما أعرف أنه حافظ عليها، لأنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أنه يختم أيامه دائما وأفعاله بالاستغفار. تقول من حين ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفاجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها إنه كان في ركوعه وسجوده يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يعني يطبق ما أمر بالقرآن، وهي في سورة النصر. هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لأن الله يعلم أن أجله قد قرب فيريد أن يختم حياته دائما بالاستغفار. نعم. يقول السائل: الحديث الذي رواه مالك بن الحويرث رضي الله عنه الذي صححه ابن خزيمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينهض للقيام لم ينهض حتى يعتمد على الأرض كأنه يعجن، ألا يدل على أنه يعتمد على يديه ولا يعتمد على ركبتيه إذا أراد القيام؟ بلى، لكن متى؟ لما كبر سنه قالوا، أو كان متعب عليه الصلاة والسلام. نحن قلنا هذا الكلام أنه إذا أن الأصل أنه يقوم معتمدا على ركبتيه قائما على صدور قدميه إذا كان نشيطا قويا أما لما احتاج إلى ذلك فكان يعتمد على يديه إذا أراد أن يقوم، ويعتمد عليه يقدمها قبل الركب إذا سجد. لكن متى؟ لما احتاج إلى ذلك. هذا الله ليني ذكرت لكم. يقول السائل: من يرى سنية جلسة الاستراحة فإذا كان إماما هل يفعلها؟ إذا كان إيش سأل؟ يقول: من كان يرى أن جلسة الاستراحة من السنة، هل إذا كان إماما يفعل ذلك؟ نعم، إذا كان يرى أنها سنة وليست من أجل الحاجة فيطبقها. إذا كان يميل قلبه إلى أنها سنة ثابتة، وأما إذا كان ممن يرى أنها لا تفعل إلا عند الحاجة فلا يفعلها إلا عند الحاجة، سواء إماما أو مأموم أو منفرد. يقول السائل: هل يجوز للمسلم حقن ذقنه وما حكم من يفعل ذلك؟ هل يجوز للمسلم حقن ذقنه؟ حقن ذقنه، الذقن حلقه. يقول حقنه. حقنه حلقه ولا حقنه؟ حلقه. يقول الحلق. نعم. لا ما يجوز، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإكرام اللحى وإهانة الشوارب، وكان صلى الله عليه وسلم ذا لحية كثيفة ولم يروى عنه أنه أخذ منها شيء، وهذه سنته وهذا هديه وسنة أصحابه رضي الله عنهم من بعده. لم يروى عن أحد أنه أخذ من لحيته أبدا إلا ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنه، والعبرة في ما روى لا بما رأى، فما رأى فهو لنفسه رضي الله عنه شيء أراده أن يفعله لنفسه، لكن ليست سنة، لأن السنة معروف أن اللحية تعفى وتربى ولا ينال أهل الإنسان بشيء بسوء أبدا. أكرم اللحى. نعم. يقول السائل: أن اعتمر في شهر شوال، هل له أن يحج حجا مفردا مع أنه من سكان المدينة؟ إذا نوى أن يكون، إذا أراد أن يكون مفرد فهو مفرد، هو مخير ما دام منه من أهل المدينة ولا غير، ما دام منه اعتمر في شوال وخرج من مكة فهو مخير أيضا مثل غيره، إن أراد أن يكون متمتع أو قارن أو مفرد كل ذلك في حقه ثابت. لكن سمعت أن بعض العلماء يرى أنه ما من أخذ عمرة في أشهر الحج فالأولى له أن يكون مفردا، والله أعلم. يقول السائل: من لم يسجد على لم يضع جبهته أو ورفع أنفه، هل تبطل صلاته بذلك؟ نعم، هذا ركن، هذا ركن من أركان الصلاة، سبعة أعضاء، إذا رفعت واحد من غير عذر فكأنك لم تسجد عليها. أما إن كان لك عذر صحيح ما تستطيع أبدا فأنت معذور، اتقوا الله ما استطعتم. قل السؤال: ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر، هذه أفعال الله، فنحن نقر أن الله هو الذي يفعل ذلك وحده. وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد كالصوم والصلاة والدعاء والتضرع والاستغاثة والاستعانة، فلا نستعين ولا نستغيث ولا نستعيذ إلا بالله، ولا نركع ولا نسجد ولا نصلي ولا نصوم إلا لله، هذه أفعال العباد. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد وهي تحقيق لا إله إلا الله، وتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو عز وجل. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، مرة ثانية نقول هي توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر، هذا لا يقدر على فعله إلا الله عز وجل، حتى المشركون أبو جهل وأمثاله مقرون بذلك. لكن لماذا لم ينفعهم وقاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم أنكروا توحيد الألوهية وهو أفعال العباد كالدعاء والتضرع والاستغاثة والاستعانة والصلاة والصوم وغير ذلك، وهذا بمعنى لا إله إلا الله، هم أبوا أن يقول لا إله إلا الله لأنهم عرفوا معنى لا إله إلا الله، يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، أنكروا ذلك. فالجدال والقتال والخلاف بين الرسل وأمم في توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية ما أنكره واحد، حتى فرعون في قرارة نفسه كذاب لما قال أنا ربكم الأعلى، هو يعرف أن هناك رب، لكن هذا من باب المكابرة من أجل يغرغر بها بالجهلة. أما التوحيد الثالث فهو توحيد الله بأسمائه وصفاته، أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات كما جاء بالآيات ولا حديث، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.